شاء الله تعالى كما وعدنا في اللقاء الماضي ان يكون حديثنا الليله باذن الله تعالى هو اجابه عما يرد الينا من تساؤلات. وكما قلت ودائما نكرر السؤال اهميه خاصه وكثير من امور الدين بنيت على السؤال والجواب. المهم ان يكون المقصود من السؤال هو ان نتعلم، ولا بد ان يكون السؤال هادفا ودماء يفيد السائل ويفيد الاخرين. واول سؤال جاء الينا السائل يقول ما المقصود بعدم كف الثياب في الصلاه؟ اعتقد انني فيما مضى قلت لكم هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الكف والعقص. اقول التعبير مره اخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف والعقص في الصلاه. ولا بد ان تفتح اذنيك لهذين التعبيرين، لانني كنت في مسجد من المساجد فذكرت هذا الحديث وقلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكف والعقص، وفوجئت باني المسؤول عن المسجد قد قام باستدعائه. وقالوا لي ازاي الشباب اللي جاي عندكم يقول لهم ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللفت بالخصر. هو المصدر بتاعنا قال كده، قال انه قعد فقال النبي حرم اللوك والخص. فقال له طيب نجيب الشريط نسمعه. فجاب الشريط يسمعوني فطلع خلينا بقول الكف والعقص. فلما جايين بيقولوا لي قلت طيب انا مالي كنت بعتني حمار اتسمت عليا. ما تهدف سبحان الله العظيم. فبقول الكف والعقص. الكف هو اللي انت بتسميه تشميد الكم، والاصل اللي بيحصل في الكم اسمه كف، واما التشمير فده بيكون فيما يلبس في الرجلين. اذا لما اجي ارفع بنطلوني يبقى اسمه بشمع، ولما اجي ارفع كم القميص او الجباب يبقى اسمه ده الكف. والعقص في العرب تقول عقاص القربة، فالعقاص هو الرباط اللي يربط به فم القربة. تمام. العقص هو عقد الشعر وربطه، عقد الشعر وربطه. والحكم ده سواء كان في الكف او العقص هو خاص بالرجال، لان الاصل المرأة عندها ما تشمت منها، والاصل المرأة شعرها مش وضعها للحكم، لان الاصل فيه في ان هو بيكون مستور سواء بقى من الصلاة عند كل تمويل. فهذا الحكم كان يتعلق بالرجال. معلوم ان الرجل الاصل ان السنة له اطالة الشعر إن كان يقدر على أن يكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له ذمة وكان شعره إلى ملك الليل، وهو الذي حث على إكرام الشعر. فقال لو أنك تستطيع أن تكرم هذا الشعر وتتعهد دائما بالغسيل وأن تقوم بدهنه بالزيت والطيب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، فهي سنة حسنة. من أجل هذا حرص كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خرق شعرهم اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. فكان البعض يقوم بعقص شعره، يعمل ايه؟ يلم كده ويربط. خلاص؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الكف والعقص في الصلاة. التعبير الرابع في الصلاة، ف فإذا كنت تريد أن تصلي شعرك طويل لا يجوز لك أن تكون بعكسه، كمك طويل لا يجوز لك أن تكون بكفه، لكن لو جاء أنت نص كم لموضوع ثاني، لكن الكم طويل لا يجوز لك أن تكفه. والعلة في ذلك هي دعهما يسجدان معك، يبقى لما تيجي تسجد ما تبقاش عاقص شعرك، خليه ينزل ويسقط كده قبل ما تسجد كانه الاخر يسجد لله. وكذلك الكون خليه كده ان شاء الله يبقى نازل على الارض حتى يكون ساجدا لله رب العالمين. ومن هنا كما قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقص ان شاء الله تعالى والكف في الصلاه. هذا فيما يتعلق به العقص والكف. ان الاخ بيسالني عن سوره الفرقان وبيقول الله سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، ولم يقل يمشون في الارض. طب هم بيمشوا في الارض ولا على الارض؟ وهو التعبير القراني تعبير صادق وصائب. هم يمشون، انت لما تمشي بتمشي فيها ولا عليها؟ يعني اعتقد يعني المعنى واضح، المعنى واضح. هي كم يعني لو كان السؤال لهذا يبقى كان لازم السؤال يكون كده. طبعا القران تعبير وثيق يمشون على الارض، لانه فعلا الاصل الانسان بيمشي على الارض ولا وليس في الارض. لكن هيبقى في تعبير في مكان تاني تمشي فيه مناكبها، والمناكب شيء يمشي في الارض لشيء تاني، خلاص يمشي في الارض لشيء تاني. لكن زي ما قلت وطرح بقى السؤال ان يكون طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الذين يمشون هينا؟ ومعلوم انه يمشي يبقى هيمشي على ايه؟ على الارض. فكان السؤال بسبب العلم بقى لماذا اثر الله سبحانه وتعالى ان ياتي بذكر الارض مع ان ولو حاجه في التعبير ده على الارض وما جاش لكان معلوما بداهه. الذين يمشون هينا فمعروف ان هم بيمشوا ايه؟ على الارض، خلاص. بس بمعلومة فلماذا يعني اثر الله سبحانه وتعالى ان يذكر الارض حتى يبين لك وحتى يبين لكل من تسير له نفسه ان يكون متكبرا. طيب انت بتنتفخ، انت تقول انت ماشي على الارض ما تنساش دي. طب ده معناه ايه؟ معناه يا حبيبي ان انت هيجيلك يوم زي ما انت ماشي منتفخ عليها، هيجيلك يوم هتبقى فيها وتحتها وجواها فما تنساش دي. ما تنساش ان الشيء اللي انت ماشي بتتكبر عليه هو اللي انت هيجيلك يوم وتبقى تحته وجواه فما تنساش نفسك. وكذلك ما تنساش ان الارض اللي انت ماشي عليها دي هي اللي انت خلقت منها، ما تنساش نفسك. لذلك ربنا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة ماشي. والاخ كل الحكم فيه لعبة الشطرنج. الفقهاء والعلماء بالنسبة للعبة الشطرنج بالذات كان يرمي فيها كلام، ويمكن الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عد بابا للحديث عن لعبة الشطرنج، بل هناك رسالة ماجستير قرأتها وقد جاء لي يعني كتابها من مملكة العربية السعودية. يعني طبعا تعجبت ان واحد عامل رسالة ماجستير في حكم لعبة الشطرنج. وبقلت يعني ان الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب معلق على موضوع لعبة الشطرنج. هناك من اهل العلم من اباح هذه اللعبة محتجا بأنها تقوي الذكاء وتعود على التخطيط والترتيب. ولكن هذه الإباحة منوطة عنده بشروط: ألا يصرفك الشيطان عن ذكر الله وإقام الصلاة، وألا يكون هو ذل همك، يعني تبقاش قايم بتفكر فيه ما بتفكر فيه ما يعرفش حاجة غيره، وألا يكون مصحوبا بمقامرة، يعني ما يلعبوش على فلوس زي ما البعض اللي بيعمل، وألا يكون مصحوبا بلهو ولغط، ما يعرفش نشتم بعض ونقول البعض وكذا وكذا وكذا وكذا. ومن هنا أباحوه بهذه القيود. البعض الآخر يرى تحريم هذه اللعبة مطلقا، يقول إن ورد في ذلك رواية عن علي بن أبي طالب رواية صحيحة أنه مر بقوم يلعبون لعبة تشبه لعبة شطرنج الآن، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفين؟ فاعتبر إن دول قاعدين قدام شوية أصنام بضياع وقتهم أمامها فيما لا يفيد، فيما لا يفيد. هذه واحدة. الثانية: يرى أولئك الذين حرموا هذه اللعبة إن فيها تمثيل، إن فيها تمثيل زي تمثال الحصان اللي عملوه في هذه اللعبة. وعلى فكرة أنا كنت من المحترم في هذه اللعبة، ويمكن لحد ما انتهيت من الليسانس في الجامعة، وأنا كنت بمارس هذه اللعبة إلى أن بدأت أتبحر في العلم وأقرأ هذا الحب. فبيقول إن هذه اللعبة زي ما قلت فيها تمثيل، وهذا أيضا بيضيف إليها حرمة أخرى. بيقول أيضا إن هذه اللعبة فيها شيء من الكذب، لما بتقعد تلعب فتقول له: موتت الملك، موتت الوزير، موتت الفيل، وأنت لما موتت العملت، واخد بالك؟ بس فقال ان هي فيها شيء من الكذب. فكان من اللي ماله الى تحريمها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، والبيهقي يسون البيهقي نتكلم برضو عن لعبة الشيطان كثيرا يعني. والبعض الاخر كما قلت بيرى انها حلال ولا شيء فيها. احنا في النهاية لما هذه اللعبة لها تحريمها ولا هتموتها ولا هتضيف لنا شيئا عن الاطلاق، ومن اجل هذا بنقول ان في مثل هذه الامور خذ بالاحوط والابرا لدينك ولعرضك. فما دام اللعبه بيتنازعها ما هو يقول حرام وما هو يقول حلال، يبقى فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه ولعرضه. واعتقد ان هي اعتقد انها حلال، ولكن ما هي من الحلال الذي يترك لانه يقود الى حرام. فبعض السلف رضي الله تعالى عنهم اجمعين كانوا يتركون بعض الحلال حتى لا يسوقهم او خشيه ان يسوقهم الى الحرام. فاعتقد انها حلال، لكن يخشى منها في وقت من الاوقات تحلف يمين ذول، يخشى منها انك تتخانق مع اللي بتلاعبه فيصد لك وتصد له، يخشى منها انها تقودك الى المقامره. فالأصلح ليك ودينك والعرضك والأحوط إن شاء الله تعالى إنك تكتملها، إنك تكتملها. طبعا أنا قلت قبل كده إن أي ورقة هي فيها سؤالين أنا هكتفي بسؤال، لأن صاحب الورقة بيسأل سؤال تاني، فأنا إن شاء الله هكتفي بسؤال واحد. الأخ بيسأل إن شاء الله تعالى ليقول: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فالاخ يسأل يقول: ما معنى وفتناك فتونا؟ طبعا انتوا عارفين ان هذا الكلام او هذا الخطاب كان من سيدنا موسى، وكان قتل سيدنا موسى من نفس بثوابه وسورة القصص ولم يقل فيها ودخل المدينة مكان مخصوص التي نحن فيها الآن على حين غفلة من أهلها. فلما وقال على حين غفلة عبد الله بن عباس يقول كان ذلك في وقت الظهيرة وقت القليلة. فالوقت ده تبقى الناس وصف من ذلك الوقت نشوف حتى كم كلام الكفر كانوا يحكروا من وقت القليلة ده. احنا النهاردة الوقت قليلة ولا حتى في نص الليل ولا بعد نص الليل حاجة مزعجة ومرعبة. والأولاد في الشارع لا يكل ولا مني ما لهمش حد يلمهم. فهي كان على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان اثنين بيتخان هذا من شيعتي وهذا من عدوي، واحد من بني إسرائيل وهم قوم موسى واحد من قباط مصر. وفرق بينهم دايما انت تقول الاقباط، لا هم اسمهم النصارى، لو اردت ان انت تنسبهم للديانه يبقى اسمهم النصارى، لكن كان بيقال على اهل مصر في هذا الوقت ايه قباطي، ده كانت منسيه مش ديانه، لان الديانه القبطيه او عشان صح التعبير النصرانيه لم تكن قد ظهرت بعد. فهذا الرجل من قباط مصر متخانق او بيتعارك مع الرجل الذي هو من شيعته. فاللي حاصل ان القران بيقول فوكزه موسى فقضى عليه زقه فمات. اعتقد ان احنا درسنا مع بعض تفسير سوره النساء انواع القتل. قلت انواع ايه؟ طبع بقى اهو جالك بيان عمله طبع بقى. كل اللي فيه قتل عمد وفيه شبه عمد وفيه خطا يبقى عمد وشبه عمد وخطا. ونيجي القران يقول فوكزه موسى فقضى عليه فحط في اي انواع القتل. شو ده العلم ده بتاعنا ولا لا؟ ها؟ في اي انواع القتل سامحكم الله سامحكم الله. طيب نشوف احنا قلنا في الثلاثة ايه؟ احنا قلنا هو القتل عام انك تعمد الى آلة قاتلة وتقصد بيها القتل فعلا، مش كده؟ ده العمد. موسى عمل كده ولا مش عمد؟ شبه العمد انك تعمد الى شيء غير قاتل غير قاتل ولكنك تريد به ايه؟ إزاء، يعني في نيه الاذيه برضه بس ما تبقاش قتل، فتروح علشان تؤذي يموت. ولم يكن في نيتك القتل ولكن كان في نيتك مجرد الايه؟ إزاء حاجه كده. خلاص ده الشبه العام اللي عمل موسى كده اللي عمل موسى كده. والخطا قلنا اثنين، الخطا في القصد والخطا في الايه؟ في الفعل. اللي عمل موسى تربيه فين؟ لو قلت شبه عمد يبقى اخطات خطا كبيرا. ليه؟ لان موسى اولا ما كان في نيته ايذاء، مش هتقول شبه عمد، ما كان في نيته ايه؟ كان في نيته ايه؟ زج. شايف واحد مفتري بيفتري على واحد غلبان، لما تشوف واحد بيفتري على واحد غلبان بتيجي تزقه، تبقى انت مؤذي في نيتك ايذاء ام في نيتك خير؟ فقصد موسى زجرا فوقع قتلا، يبقى ده ايه؟ يبقى ده قتل خطا في الايه؟ في القصد. قصد زجرا فوقع ايه؟ قتلا. احفظ العباره دي، احفظ العباره دي. خلاص؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه لما وقع هذا القتل كان لابد وان يحدث غم، والغم حاله بتعتري النفس والقلب، اما لامر دنيوي واما لامر اخروي. انت لو لا قدر الله عندك شقه في بيت والبيت اتهد مش هتصد غم ولا ايه؟ صدق المصاب شيء هي طبعا شيء طبيعي تمام. يبقى غمك هنا الامر ايه؟ الامر الدنياوي. وفي غم من الامر ديني ان انا افعل فعلة ثم يعني امكث مع نفسي فيأتي في خاطري عقاب الله وعذاب الله فيصيبني هذا الغم. لما جاء ربنا قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم اثبت ان سيدنا موسى اصابه غم الامر دنياوي ولا الامر الاخراوي؟ الامر دنياوي ولا الامر الاخراوي؟ انتوا ممكن تزعلانين ليه ولا خايفين ليه؟ من الاثنين من الاثنين. امر دنياوي انه قتل واحد من شيعة فرعون مش هيسيبوه، ده هيسيبوا الغم مش مسألة سهلة يعني مش هيسيبوه. من ذلك القرآن صور ان ده ترك اثر في نفس موسى، بصور القرآن ان كان خائفا يترقب. اذا ما عدتش كده بقى ما عدتش كده يبقى ادي الغم الدنيوي ان فرعون مش هيسيبوه. وده اللي حصل ان ربنا قيد لراجل المؤمن يجي له خلاص يقول له ان الملأ يأتمرون بك ايه ليقتلوك مش هتعدي كده خلاص. يبقى هذا غم دنيوي. والغم الاخراوي انه قتل نفسا واخذ عليها بين يدي الله لما يقتل ان لم يأذن الله له بقتلها. هو ده الغم اللي يقتله يبقى لم يأذن الله له بقتلها. يبقى هو اخذ عليها لما يقتله هو يبقى ده الغم الايه الاخراوي. فربنا قال فنجيناك من الغم. انهي غم؟ الدنياوي الاخراوي. الدنياوي ان قيد له رجلا قال له فاخرج مش كده؟ ان الملأ يأتمرون بك ايه؟ ليقتلوك فاخرج مني لك ايه؟ فاطلع. وفعلا نجاه الله من غم الدنيا انه خد بعض وذهب الى مدين ومكث فيها 10 سنين. تمام؟ هذه غم الدنيا. والغم الاخراوي انه استغفر الله بنص القرآن. فربنا اخبر وقال فغفرنا او فغفر له خلاص. وبرياح في الدنيا انه امنه قال له اطلع. وفي الاخرة انه اخبره انه قد غفر له. اذا ربنا الغم من الدريش رجل الغم رفت لك فتونة فتون فتن من الابتلاءات. وسيدنا موسى فعلا مر بكثير من الفتن والابتلاءات ولا من اول ما ولد. من اول ما ولد كان فرعون يقتل الذكور سنة ويترك سنة يجي هابيل في سنة الترك ويجي موسى في سنة القتل. ادي اول فتنة. والفتنة الثانية انه يوحي الى امي في الطوفان في اليم وكان عرضة من هلاك وغرق وكذا وكذا وكذا وكذا. بعدين يتربى في بيت فرعون فدي تحدث حادثة القتل دي. فكانت فتنة ليه اللي مش فتنة؟ انه واحد ركز واحد ده ربنا في الاجل. كانت فتنة اللي مش فتنة؟ كانت فتنة. ايه كده؟ هتجد ايه فعلا حياة سيدنا موسى كانت كلها فتن واقتلاءات. وعشان كده ده وقت الناس ايه؟ وقت الناس فتونة. من الفتون بلاء بالفقر. بلاء بالفقر. وراجل راح يشحط هو سيدنا الخضر. استطعم ايه؟ اهل قرية. ده بلاء. وعلشان يجد لقمة العيش ويتزوج يبقى يجيب كم سنة؟ 10 سنين. 10 سنين. الشيء اللي استوقفك هنا انك هتجد من الحديث عن الفتن جاء ضمن الحديث عن المنن، لأن الكلام ده لقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. قل لي من ربنا بعدين عليه ففي وسط المنن يقول له وفتناك فتونا، فيقول سبحان الله يجيب المنن ضمن الحديث عن يجيب الفتن ضمن الحديث عن المنن. قال الفتنة اللي هو البلاء يعني الاختبار تكون منا، تكون منا فعلا الفتنة تكون منا الله لو اريد بها لك الخير. فخلود يا موسى مر بكل الفتن دي وده كان ترتيب من الله له حتى يعده لان يكون نبيا ورسولا. تبقى الفتن منا ولا مش منا؟ تبريد ولا ترزق واحد وبيعملوا كده علشان يعملوا منه جندي قوي ويقوم مش عارف مظروف البلعات ويمشوه تحت السلك ويضربوا حوالين نار عشان يبقى ايه؟ يبقى اسد. فهو سيدنا موسى يعني تبقى حياته كلها كده برضه علشان يتأهب لأن يكون نبيا وايه؟ لأن يكون نبيا ورسولا. يعني يكفي جمالك فقر وراعي ابن الغنم. قالوا ده كان يعني ترتيب جميل له من الله والله. قالوا انه من صبر على الغنم واستطاع ان يسوسها فهو على صبر الناس وسياسته الناقه. والمعنى عن الناس عايز ايه؟ صبر وسياسه. فاتبرت في الغنم عشان بعد كده لما ربنا يبعثهم للغنم اللي راح لهم ويعرفوا. وطلع غنم برضه في الاخر مش قوي كان لازم والغنم احسن منه بس لازم يتبالغ. فكانت دايما ذلك انا دايما اقول قاعده اقول لك احفظوها ودايما اذا اراد الله بعبد خيرا يجعل له المنه في المحنه. المنه فين؟ في المحنه. يوسف لم يكن على عرش مصر الا بعد ان بيع عبدا ودخل السجن. من الى دول ما كانش وصل لعرش مصر. كان الا يجيب مصر بينه في الشام. كان الا ان هو يباع ويجي مصر. وكان ايه اللي يعرف الملك بيه ليلة ما دخل السجن. فكانت المنة فين؟ في المحنة إلى الله. خلاص هذه المعنى إن شاء الله تعالى. أخت بتقول لو قرأت القرآن لأموات أبي وأمي وأصلي لهم هل ذلك يصل إليهم أم لا؟ وكذلك الصيام. الصيام ما هنختلف عليه لو صمت عن ابوك وامك فلا اشكال في هذا. وعندنا حديث والحديث صحيح البخاري ان امراه قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عليها صوم وقد ماتت فاقضي عنها صومها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضية بينها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يوفى. قال أهل العلم من هنا يجوز الصيام عن الأبوين

ويرتع كما تاكل الانعام بما سامع النداء وقاعد على القهوة عمال يشرب شيشة ولا يلعب طاولة ها، واللي سامع النداء اتفرج على الفيلم والمسرحية ها، وبعدين تيجي تقول لي اصلي عنه. صلي ايه يا راجل؟ صلي صلي، حسابه عند الله عسير عسير عسير عسير. يا اول ما هيسأل هيسأل عن الصلاة. عشان كده دايما حذروا من الآباء وحذروا أنفسكم من التهاون بفريضة الصلاة. لكل اللي تقدم كل طلب صلفة من بيئة العمل التي أعمل بها على ان تستقطع من مرتبي شهريا بنسبة، يعني اخده اقدم على سلفة مثلا 500 جنيه، هيقصوع من المرتب كل شهر مثلا 50 جنيه على 10 اشهر. خلاص. يقول هل يجوز لي الحج وهذه السلفة ما زالت متبقية لم تنتهي الا بعد الرجوع من الحج بعدة اشهر؟ القضية دي التي اثارها الفقهاء، هل يجوز الاقتراض لاداء فريضة الحج او لا يجوز الاقتراض؟ بعض اهل الفقه لا يجوز هذا، وقال ان الله وقف على الاستطاعة فيبقى موقوف على الاستطاعة المادية فهي موقوفة على هذا، وده غير مستطيع فلا يحج. والبعض الاخر منهم الامام مالك قال لو كان يستطيع الاقتراض ويقدر على السداد فليقترض وليحج، ولا شيء في هذا. وعليه ان شاء الله تعالى يجوز لك ان تقترض ان كان هناك من يقرضك، وان كنت قادرا على السداد على رأي الامام مالك، وان تذهب وان تحج ولا شيء عليك. والنهاردة بيعملوا حاجة اسمها الحج بالقسط والعمرة بالقسط، وده شيء طيب والله من باب التيسير على خلق الله، شيء طيب، فما فيش مشكلة ان شاء الله تعالى. ولما يبقى في نيتك الوفاء والسداد ان شاء الله ربنا هيسر ليك ويسدد عنك. طبعا انا برضو همر على الورق اللي جات لي الان من السريع. الاخ بيتكلم عن الكتاب اللي نزل للشيخ الشعراوي اللي فيه حديث عن انه بينسب نفسه الى اهل البيت وحكاياته مع الحسين والسيد الحسين والسيد انفوسة والبدل والى اخره. طبعا انا جاني برضو الكتاب ده واردت ان انا ارد على ما فيه وبعمل، الا اني فضيت باخ بابن جريدة الاخبار على ما اذكر، لا كان في الاخبار على ما اذكر، وفيها كلام من الشعراوي هو يستنكر ما كتب في هذا الكتاب ويبذل بأن ما نسب إليه هو بريء منه ولم يأذن لأحد أن يقوله. هو الكذب، نعم هو الكذب، وأنه لم يأذن لأحد أن يقوله، فليس لنا بعد ذلك أن ننال منه، لأن أنا شخصيا كنت حمل منه نيل لا قبل ولا بعده. فهو جاء وقال انا بريء من هذا، انا ما قلت لاحد ينشر هذا الكلام، ولا بصراحه انا بنشر عن لساني ما لم اقل، وانا لم اذن بنشر مثل هذا الكلام، يتبرأ من هذا الكتاب. خلاص قضي الامر. قل يبقى كان شيئا لم يكن، لم يكن، فما في غير سماك صلي. نعم احنا قلنا بقى الكتاب كله والراجل قال مالوش، اقعد اقول بقى انا مالي مال اللي فيه، خلاص قال مالوش. يبقى هي الخلاصه كده، واحد مخه تعبان طلع قال شويه كلام بيمجد في في في في الشعراوي

او الاعتذار بالجهل في مثل هذه الاحوال لا يعفي صاحبه. انت رايح تؤدي فريضة او تؤدي سنة، لا اقل من ان تعرف ماذا ستفعل. ولذلك اهل الجهل والسفة اللي بشوفهم بيعقوا هناك وبعدين يجي اعتذر لي بجهل عذره عندي غير مقبول، ابص الاقي واحد ساعة بين الصفا والمروة 14 صوت وهو معتقد منهم 7، فهو رايح يروح من الصفا للمروة وبعدين يرجع من المروة للصفا ويعتقد ان ده ايه صوت مع ان بين اثنين، فكانت يقول من ساعة 14 صوت، فشق على نفسه لجهله. ويبقى في الحالة دي قد اخر تحلله، يعني هو المفروض بعد الشوط السابع بيعمل ايه؟ بيتحلل، ان هو متحللش بقى ورايح جاي رايح جاي ايه ده؟ من نتيجة جهل ونعاني منه. وادي واحد راحش وعمل 3 اشواط، طب جاب منين 3 دي؟ طب جاب منين 3 دي؟ سبحان الله. العمرة يا اخوانا قم على 4 امور: النية والاحرام والطواف والسعي. ضيعت واحد من الاربعه دول يبقى ضيعت عمرتك. ضيعت النية مفيش عمرة، رحت من غير احرام مفيش عمرة، ما طفتش مفيش عمرة، ما ساعدش مفيش عمرة. الاربع حاجات دول هما اللي تقوم عليهم الامر. فلما تيجي حضرتك تسعى 3 اشواط اكنك ما ساعدش، تبقى حضرتك هدمت ركن من اركان العمرة، تبقى حضرتك هدمت العمرة ولم تحسب لك. كل ما هو حكم الاسلام في وضع الحناء في الارض الحمد لله للرجال وجزاك الله خيرا. الاسلام في موضوع الحناء اباح للرجل اشياء وحرم عليه أشياء، فما أباحه الإسلام أن تخضب بها الشعر واللحية إن أردت تغير دين لهم، يعني شعرك واللحية فيش مانع لا شيء فيه هذا. وأباح لك أن تستخدمها على سبيل التداوي. عنده واحد مش عارف عنده شقات في رجله ولا عنده مش عارف ايه، حمل رجله تستريح، لكن لم يبح لك الاسلام وضع الحناء في اليدين او الرجلين لمجرد ان انت بتحمل ايديك ورجليك زي النسوان. وفي حديث لا اذكر صحته، الذي ابى ان يصافح رجلا قد وضع الحناء في يده، فلما جاء لقى راجل اللي غير عله محمود ايده ورجله، ايه ده يا اخو، ايه ده سبحان الله العظيم. فزي ما قلنا تخضب بيها اللحيه، تخضب بيها الشعر، استخدمها كدواء لا باس بخلاف هذا. لا السؤال الثاني بقول عن جماعة الدعوة والتبليغ، انا مش عارف ايه الحكاية مالك فيه وهي اقرب الى السنة. لا مش اقرب الى السنة، ولا ما تخشهاش خلاص. اتكلمنا في الموضوع ده كلام كتير. يقول لي بعض المسابقات فيها جوائز مثل الحج والعمرة تمنح من بعض الشركات هل هذا الحاج وهذه العمرة صحيحان؟ ولو أدى هذه الفريضة تسقط عن الفريضة أم لا؟ ده يتوقف أولا على نوعية المسابقة. لما يجي يعمل لك مسابقة ويسألك فيها كم فيلم مثله عبد الوهاب وكم بين أحرز الخطيب وكم أغنية غنيتها أم كلثوم ودي بتقول لي نجحت وطلع حج وعمرة مالك حرام وحجك غير مقبول. لما تيجي تقول لي الشركة عاملة جايزة في مقابل المسابقة هتسأل فيها عن فريضة الصلاة وعن آيات في القرآن الكريم وعن كذا وعن كذا وعن كذا، فلما تنجح يخترع بينك وبين غيرك فقد يصيبك الحج او تصيبك العمرة، فما ينفع. ياريت يا ابني تشوف لي مسابقة من دول عشان اخشهم، ياريت ينفع ونص وثلاث ترجع. ناس بتسألك في الدين وبتقول لك لو اجبت هطلعك حج. يا الله يا كريم، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ايه المشكلة في هذا؟ ايه المشكلة في هذا؟ حجك مقبول وفريضتك صحيحة ان شاء الله تعالى، فعلت خيرا كفئت عليه بخير ويسر لك اسباب الحج واسباب العمرة، فلا شيء في هذا ان شاء الله وشيء طيب. وبقول لك يا ريت بس الاضام اللي انا بعتي طلعوني، انا كنت كل يوم بعت لهم جواب، تمام، بدل ما بنجاوب لغير بنجاوب نفسنا. قل لي انا في بداية التزام واريد ان احصل كل شيء من العلوم الشرعية كل ابني، ولكن يقول لكن المحصلة لا شيء، يعني بيقعد ما فيش في النهاية حاجة خالص، فكيف اعد نفسي واهل بيتي بان يكون بيتي بيتا مسلما، وما هي العلوم التي تهم؟ قلت ان انا مش عارف دايما اخواننا الشباب عايز اول ما يبتدي يبقى عالم، خلاص قرأ كتابين حضر درسين اقنع نفسه يبقى عالم. ودي مشكلة بتعتري كل واحد فينا في بيته، واعتركني انا شخصيا، يعني انا اذكر اول ما بدأ يبقى لي صوت وما بيقوله، لان انا بدأت الخطابة والتدريس في المساجد وانا في الصف الثالث الاعداد الازهري، فعلى ما وصلت الرابعة ثانوي كان بقالي اربع سنين بمارس الخطابة وليا شرايط كمان وما زلت محتفظ ببعضها حتى الان. كانت الناس مبسوطة مني ايه وانا لما اسمعها دلوقتي اقول ايه الخيبة اللي انا كنت فيها دي، مبسوطين مني ايه يا اخويا. وانا في رابعة ثانوي خلاص بقى والناس والشرايط والكبير والصغير يحبني ويحترمني، اعتقدت ان انا بقيت ابن تيمية، وكنت يعني امشي على الارض اقول بس ما حدش يقابلني وانا بعدي. الى ان كنت في العباسية وتأخرت عن صلاة العصر ودخلت المسجد ما انساهوش، وكل ما اعدي من عليه اقول ان كان الراجل ده حي ربنا يكرمه وان كان ميت ربنا يرحمه. فدخلت المسجد متأخر بعد صلاة العصر، وزي ما قلت لكم وانا داخل المسجد وانا معتقد ان ابن تيمية وصل، فوجدت جماعة فصليت معاها، وبعد الصلاة لفت انتباهي حديث يدور بين بعض اخواننا الشباب بين مجموعة من الرجال الكبار في السن، والاعتقادي بقى ان انا ابن تيمية، فرحت مقشم نفسي في الحديث وبدأت افتي يقول وانا معتقد انني يعني احمل العلم كله. واذا برجل لا انساه وما زلت يقول ربنا يرحمه كم ميت ويكرمه. لا مستمع. نشوف لا وليس معاه. ولا مستمع. ما استجاب لك. ما عنديش القدرة ان يعمل لك حاجة. ما عنديش القدرة ان يعمل لك حاجة. وهيبقى خاص بكل القيامة. ويوم القيامة يكفرون بشركتهم ولا ينبئك مثل خبير. يا الله. يا الله. شوف قد ايه القرآن الكريم. ها. يعني يريد ان يرقل العقل. ها. فيناقشه ويخاطبه. وهم حاطين عقلهم تحت. بزمن. ما بيفهموش. ما بيفهموش. ذلك خدها قاعدة كده. خدها قاعدة. العصبية تعني وتصم. اللي عنده عصبية هذا لا عمره هيسمع ولا عمره هيشوف. ولم لا هيسمع ولا هيشوف. ولا هيقلها ذلك. تقعد بقى بخاف 50 سنة 100 سنة مليون سنة. نعمل زي سيدنا نوح 950 سنة حمير برضه. اه والله دي خاطب في حمير برضه. ما اعتذرنا للحمار. مش فاهمين خلاص ايه اللي قفلها 950 سنة. ايه اللي قفلها كده. ها. ايه هي. ايه اللي عمل معهم كده. العصبية. خلاص العصبية. ويقولك اوعى تتعصب لشيء. ابدا. ابدا. افتح دايما عقلك وخليه على الحياد. هتجد نفسك دايما قابل للحق. قابل للحق. وانا بقولها ليه لان احنا بنعاني من هذا. بنعاني من هذا. بنعاني من هذا على كل المستويات. على مستوى الاخوة. خلاص اتبنى قضية وحب شيخ بقى متعصب مع النفس اللي عنديش مع اي حاجة تاني. خلاص. بيك لو تيجي تقول لي الغلط يبقى عايز يموتك. ليه يعني? طب ما تفتح دماغك ومخك وعقلك وتشوف غلط ايه? مش فارق ولا ايه? لكن العصبية انتشرت في المجتمع في الوسط المتدين. والعصبية انتشرت في الوسط الفاسد. المتعصب للرأس والغنى والباكس واللاكس برضه مش قابل اي حاجة تاني. والعصبية انتشرت حتى عند اللي بيحكمون. خلاص بقى متعصب لرأيه وهواه اللي يجي يتمضوا مش عايز يسمع اي حاجة تاني. فهو اللي مضيع الدنيا دلوقتي اللي هو ده العصبية. وهو اللي ضيعت اهل الشرك. وهو اللي خليتهم اغلقوا العقولة ولم يستمعوا لخطاب القرآن مع ان خطاب القرآن خاصة في هذه القضية موجه ليه? موجه للعقل. موجه للعقل. ثم ساق الله سبحانه وتعالى لهم امرا اخر. امرا اخر. يشير الى فقدان هذه المعبودات لكونها آلهة او اقل حتى من آلهة. من آلهة. فماذا قال الله سبحانه وتعالى? عايز تعرف? ده لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر على اعتبار انه يكون لي لقاء في يوم الجمعة القادمة في خطبة الجمعة ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.